الحديث الرابع عشر من يقرأ غير أبا عباس؟ عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: السيد الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه مسلم. نعم، هذا الحديث أصل في حرمة دم المسلم. هذا الحديث أصل في حرمة دم المسلم بقوله لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. إذن الأصل لا يحل دم امرئ مسلم، مو والله كلمة دق الكوز بالجرة والله هذا طلع فينا أصحاب السكينة رأسا، مسلم على مسلم. تخيل شقد يا جماعة، والله شقد بعدنا عن أصل الدين. مسلمين فيما بينهم، لا هم السبب، شيل بارودة شيل سكينة، لا وبغي وبأس على بعضهم أشد من بأس على الأعداء، مو بس على مستوى حارة وعشيرة، على مستوى تكتلات فصائل دول، الله دولتين عربيين إذا تقاتلوا يا رب يسلم، إذا عشيرتين تقتلوا مع بعضهم يا رب يسلم، إذا فصيلين تقتلوا مع بعضهم نسأل الله السلامة والعافية. الأسلحة اللي ما بتخطر على باله اللي اليهود أمنوا منها 100 سنة تخرج على الأخ القريب. لو رجعنا إلى هذه القاعدة، الأصل في حرمة في دم المسلم الحرمة، هذا الأصل. فإذا أردنا أن نستبيح أو نستحل الدم ترجع للشروط الضيقة جدا وبحذر. أما يجي واحد يقول لك اقتله ودمه برأسي، والتاني يقول له طخه وعندي، إيش هو عندي؟ وين الخلصة؟ هلا هو عنده لأنه يعني مسوك حاله بجنم، بس أنت كمان تورط حالك يوم القيامة لا تغنيك ولا تقدم هذه الكلمة. كل نفس بما كسبت رهينة. أنت وين عقلك؟ وين سؤال أهل العلم وأهل الفضل الذين يرجع إليهم في الفتية لحتى تأخذ أنت فتواك عن جاهل وغير ذلك؟ نسأل الله العافية. إذن أصلا في حرمة المسلم ذلك لا يحل دم امرئ مسلم، هذا الأصل. ثم قال إلا بثلاث أو بإحدى ثلاث. فإذا الأصل المنع، فإذا أجيز ذلك ضمن ضوابط اللي هي بعض الأحكام الشرعية المتعلقة بالحدود والقصاص وغيرها، منها الثيب الزاني متزوج وحد الرجم بغض الدخول بالتفاصيل، لأن هناك حرب يعني شعواء على الأحكام الشرعية ممن ينتسب للإسلام كثير منهم، هذا ينكر الرجم وهذا ينكر القطع وهذا كذا. فإذا أنا نحكي على أصل هذا الحكم الشرعي، أولا الثيب الزاني، اثنين النفس بالنفس، القاتل يقتل القصاص، ولكن هذا القصاص أيضا للقاضي للحاكم وليس لعامة المسلمين. شفت واحدة الواحد تقول يا أخي النفس بالنفس، النبي قال هذا لازم نحاول أطلق الماء ينفذ بين يدينا، هذا يكون وسائل دائرة القتل في المجتمع. أما القصاص حكمة عظيمة من الله، فإذا قتل القاتل كان في ذلك ردع للمجتمع جميعا. أما لو كان الأمر بشكل فردي، قتلت هذاك بيجي بقتل أخوه، برجع أخوه الثاني بقتل أخوه، وبضل هيك السلسلة قائمة، هذا بيقتل هذا بيقتل ضمير سنوات الحروب الجاهلية. لذلك الله قال سبحان الله ولكم في القصاص حياة. الله أكبر يا أولي الألباب. سمى القصاص اللي هو قتل حياة، لماذا؟ بقتل رجل أمن المجتمع كله. أما الآن طيب قال القتل حرام والإسلام ما بعرف دين الكذا، طيب روح على نيويورك أو شيكاغو وحسين يسوي لك جولة وشوف العصابات والمافيات وتسرح وتمرح. هذا لما يكون هيك في حكم إسلامي واحد مفسد في الأرض ينقص راسه، الكل يصير مؤدب، الكل يصير حباب، خلي المجتمع يأمن. وهذا رحمة بفرعون واحد نفسد المجتمع كله، الله يرزقنا الفهم. قال والتارك لدينه المفارق للجماعة. إذن هذا الحديث من فوائده أول عصمة دم المسلم، عصمة دم المسلم. ثانيا الإسلام أعظم ما يعصم به الدم، الإسلام أعظم ما يعصم به الدم. يجي واحد يقول لك أنا أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، تقول له لا كذاب، أنت عتولة تقية، أنت عقيدتك فاسدة، أنت مرتد، أنت كذا. يا أخي بدك أقول لك أنا أؤمن بالله واليوم الآخر وبحب أبو بكر وعمر، لا أنت كذا. فالإسلام أعظم ما يعصم به الدم، ما أمرنا أن نشق عما في صدور الناس. لذلك من أخطر البدع، من أخطر البدع في هذا الزمان التي وجدناها هي الامتحان على العقيدة. تلاقي رجل بيمر مكان لمكان وقفه، تعال هون أنت ما هي أركان الإسلام؟ طيب عبد لك يا ما هي نواقض الإسلام؟ أين الله؟ لماذا كذا؟ إذا ما عرف نزله هذا معناته ما هو مسلم كمان. طيب هل النبي عليه الصلاة والسلام لما يجي المسلم عنده يقول له بروكع قل لي نواقض الإسلام دم حرام عصب عكس الحديث دم حلال لا يستثنى. أيوة أحسن. فبين الأصل حمة الدم هون الأصل الحلم في دمي فمنشتهد بركي إن شاء الله بينفذ هو الأصل بدنا نقتله بركي من لقيله إذا أجا مني خاصة حضار له كم شغلي يعني على سبيل النكتة مرة أخ الله سبحان الله كان يسافر هاي السيارات الحمل ومضوط وكذا مسافر على مناطق كان الرقة ودير الزورة من سنوات قليلة فاتصل فينا شيخي أنا بكرة مسافر مشان الله بس كان سؤالها سريع التليفون وينه الله معنى الربوبية الأسماء والصفات كذا والله قلت له يا أخي أنت بعرفك ما بتصلي قال لي معلش بس أنا مهم وقفوني على الحاجز أعرف أجاوبه أضل ماشي خبي الباكيت إيش هيك صار الدين يعني تمثيل بس هيك هون يخبي الباكيت بطلع الحاجز الثاني بتلاقي ما عرف بحط لك الغني ممكن يصلي بلا وضوء كمان فهذا يعني موضوع الامتحان العقيدة أن تعرفه وتسأله ولا أنت صوفي إلا أشعري أشعري إلا سلفي ماذا تقول في كذا مين الشيوخ اللي تأخذ عنهم بلاء عظيم قلة فهم إيش واحد يحكي حسنا الله. طيب تحريم قتل المسلم تحريم قتل المسلم وقتاله إلا بما يوجب ذلك شرعا الأصل في منع القتال بالمسلمين إلا إذا وجب واجب شرعي وإن طائفتان من المؤمنين لا حد الحرام حد الحرام نعم من وجبات القتل ما هو مذكور بالحديث هو تعزير ولا حد والله أعلم يعني شوف الإمام النووي ما ذكر أنه فيه يعني تعلق بأحكام أخرى أحكام أخرى تدخل تحت هذه الأصول الكلية هو أصلا حد التعزير من قبل أنا الذي أذكره من عناوين الفقه بأنه حد ولكن الأمر يحتاج إلى بحث بس وين النقطة أنا سؤالي أنه لماذا لم يذكر في الأربعين النووية لأنه بيدخل تحت هذه القواعد الكلية حتى الرد يعني آخر الجملة بالحديث مفارق للجماعة زمان هيك لا هو مع بعض التارك لدين المفارق للجماعة يعني مع بعض يعني هي واحدة تعتبر شرط أول للرد أيوة صحيح يعني أنه مرتبطات ببعضهما ليست كل واحدة على حدة واحدة منه موصل يعني أيوة التارك لدينه طبعا موضوع الردة كمان موضوع ما هو سهل يعني ما بمجرد الشبهة تثبت الردة هذا يستتاب وتعرفوا أقوال الفقهاء ويسجن وينظر أنه سبب ردته هل هو ردة فعل نفسية من بعض الأشخاص ولا عدم قناعة بالدين إلى غير ذلك نعم الحديث ينبغي ينفي أنا اليوم معي نظارات الحديث ينفي الأخذ بمجرد التهمة الحديث هنا يعني أصل القاعدة ينفي الأخذ بمجرد التهمة بل لا بد من اليقين الثابت الحديث ينفي الأخذ بمجرد التهمة بل لا بد من اليقين الثابت ووجود الشروط وانتفاء الموانع كل أمر فيه تعلق بعقيدة تعلق بعرض تعلق بدم تعلق بمال المسلم فتلاقي فيه احتياط هاي أصل الدين فيه احتياط لهذا الأمر من هذا الاحتياط دي توفر شروط وتنتفي الموانع حتى يحكم على هذا الإنسان مثل موضوع التكفير مثلا خطير جدا في موضوع التكفير حتى تثبت كفر أو ردة الإنسان يعرض عليه الشروط وتعرض عليه الموانع وبعد ذلك يبين